طبعا الكاتب اعتمد على الازدواج زي اصل كل داء، مصدر كل شر، زي اكثر اوامره ذكرا، اوفر مقاصده عنايه، اللي هي الجمل المتساويه في الطول يا جماعه، مش السجع. السجع ده ان الجمل تنتهي بنفس الحرف، وفي كذا مثال ليها في القطعه دي.